في صديق تعبان. هو فين دلوقتي؟ شالوه على القصر الكبير. هل هو؟ أبويا زنار. أبويا تعبان. هات الكاهن طبيب وحصلني أوام. بلغني أيها الملك السعيد الرأي الرشيد أن الملك الحكيم لما قطع من الدنيا أمله واستوفى أجله أدركه قضاء وانتقل إلى رحمة الله، وارتفع الأمير ريحان إلى الحكم والسلطان، ولم يرزق الملك ريحان بغير أبنائه الأربعة. أما الغلام فقد سماه زعفران، وأما أخواته الثلاث الإناث فهن الأميرة نور وأختاها دور وزهور. وعاش الجميع في سلام ووئام، وتعاقبت الأيام وتواكبت الأعوام، وكبر الصغير وشيخ الكبير. وفي يوم من ذات الأيام بينما كان الملك ريحان وابنه الأمير زعفران في الديوان، انفتح الباب ودخل كبير الحجاج وتقدم إلى الملك ريحان وابنه زعفران، وحدث ما نراه الآن. مولاي الملك ريحان. ايه يا مرجان؟ في يا مولاي ثلاث عواجيز على الباب، كل عجوز منهم شايل على كتفه جاب. سمعت يا ابني يا زعفران الكلام اللي بيقوله مرجان؟ ثلاث عواجيز ماشيين على عتاكيت، شعرهم ابيض ودقنهم طويله وكمهم كتير وحركتهم قليله. ودول جايين ليه؟ عايزين ايه؟ بيقولوا انهم جايبين هدايا وعايزين يقدموها لمولايا. ايه رايك يا زعفران يا ابني؟ رايي هو رايك انت يا والدي. عم دبار، ايه اللي تشوفه يا وزير؟ انا رأيي زي رأي الامير. طيب خليهم يدخلوا يا مرجان. العجايز الثلاثة اتفضل انت وهو. تعالى يا ملك الدين. انا هو يا شمس الدين. انت يا نجم الدين. يا معين. تعالى هنا انت وهو. التحية للأمان لمولانا وابن السلطان وزير السلطان. وعليكم السلام والأمان في كل آن. انتوا ايه اللي جابكم وايه حكايتكم؟ حكايتنا حكاية طويلة. وايه طلبتكم؟ نقدم لك هدايا جميلة. هداياكم مقبولة على الراس والعين، بس نعرف قبل انتوا مين ومنين. انا شمس الدين. وانا فتح الدين. وانا نجم الدين. وجايين منين؟ جايين لك من اخر الدنيا، وكل واحد مننا جاي لك هدية ملهاش وجود في كل الوجود، ولا حزهاش ملك من الملوك إذا وجدها مولانا زي ما بنقول. وتفضل بالبهول، ادي لكل واحد عطية وصاب كل هدية. ايه رأيك يا دادار؟ مش مانع يا مولايا، بس نشوف الهدايا. وكذلك تعال هنا انت يا ولدي. انا؟ ايوه تعال هنا عندي. انت اللي اسمك شمس الدين؟ انا يا مولاي شمس الدين، وجايب لك هديه ما شافتهاش عين. ايه هي الهديه؟ الطاووس الميقاتي. طاووس ميقاتي؟ يعد اللي فات ويحسب الاتي، حاجه ما شفتهاش في حياتي. ان بتصدق العجايب ايه كل شيء جاي. ايوه الميه تكدب الغطاس. فين هي الهديه دي يا ابويا العجوز؟ الطاووس الجراب محبوس. طيب نشوف عشان تبقى الحكاية على المكشوف. وآتي الجراب. اشكاب اشكاب قول يا وهاب. اتفضل ادي الطاووس. الله شوف شكل الطاووس. حاجة ما تتقدرش بفلوس حاجة ملهاش وجود. شوف يا مولاي السلطان مفيش كده صنعة ولا فيه كده اتقار. طاووس ذهب. حاجة لا العجب. المنقار مرجان احمر وريش زبجد اخضر وياقوت احمر واصفر. دي حاجه تحير. وعنيه شوف انت عنيه. والالماز اللي فيه انا مش مصدق عينيا. فعلا دي اجمل هديه. اسمع يا ابويا العجوز المساله حب وتعوز. هديتك جميله ومقبوله. عاوز كام تمنها؟ مش ما تعرفها. ما انا هو شايف. لا انت معرفش قيمتها ولا تعرف وظيفتها. الطاووس ده طاووس ميقاتي. يعني ايه ميقاتي؟ يعني يعد اللي فات ويحسب الاتي. حاجة ما شفتهاش في حياتي. فهمتوا حاجة؟ وضح كلامك يا ابويا العجوز. كلامي واضح. طيب فهم. شوف يا مولاي السلطان. ايوه. الطاووس ده مقصود من قديم الزمان. صنعوه الجان لسيدنا سليمان عشان يرصد الوقت ويحسب الزمان. اذا فاتت ساعة زمنية يرفرف بجنيحته مرة ويصيح مرة. انت بتضحك يا مولاي. الكلام ده ازاي؟ زي ما بقولك يا مولاي. طب ولما يفوتوا ساعتين يرفرف بجنيحته ويصيح مرتين. ولما يفوت ثلاث ساعات يرفرف ويصيح ثلاث مرات. وهكذا طول اليوم يرصد الوقت بدقة وحساب معلوم. ازاي الكلام ده؟ هي دي الفايدة. ده اذا كان الكلام ده صحيح. طاووس ذهب يصيح. الله الله استنى. طاووس بيرفرف صحيح وبيصيح. الكتكوت الفصيح. يعني الوقت الساعة مين؟ بينة بينة. مش فيه هنا مزولة؟ ايوه نشوف المزولة. تعالوا معايا. اتفضل يا مولاي. اتفقنا يا مفلع. اما لو كان صحيح فيعرف الوقت ويقول عليه بالظبط الوقت المزولة هتقول لنا. افتح الشرفة دي يا مفلع. اتفضل يا مولاي. اتفضل تعال. ادي المزولة. بص يا زعفران. شوف خط المزولة كام. انا كام الضل جاي خط اتنين تمام. يا سلام دي حاجة ولا في الاحلام. المزولة بتقول اتنين زي ما قال الطاووس. فعلا حاجة ما شفتهاش عين. بقولك يا مولاي ان الجان صنعوه لسيدنا سليمان. طيب اتفضلوا على الديوان. اتفضل يا مولاي. ووقع لك الطاووس ده ازاي؟ ده شيء مكتوب يا مولاي. اتفضلوا اقعدوا. والان انعقد الديوان. تعال هنا يا ولد. انت قدمت لنا العجب العجاب. حاجة تخفل الالباب. اسأل تعطى. اطلب تجاب. وتديني الجواب. اديك الجواب مهما كان يا مولاي. انت بتتكلم ازاي؟ ده اي طلب تقول عليه مش هتكون مبالغ فيه. طب حس كده انا طالب القرب منك. ايه؟ تديني ايد بنتك. بنته مين؟ اختك الاميرة نور. نور؟ انت بتقول ايه يا راجل انت؟